بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 13 بعد 700 من تفسير البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة الشمس، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 91. أما بالنسبة لآياتها فهي 15 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربها ولا يخاف عقباها. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة الشمس مكية وآيها 15. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، أي والشمس وضوئها إذا أشرقت. وقيل الضحوة ارتفاع النهار، والضحى فوق ذلك، والضحاء بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد ينتصف، والقمر إذا تلاها، تلا طلوعه طلوع الشمس أول الشهر، أو غروبها ليلة البدر، أو في الاستدارة وكمال النور، والنهار إذا جلاها، جل الشمس فإنها تتجلى إذا انبسط النهار، أو الظلمة، أو الدنيا، أو الأرض، وإن لم يجري ذكرها للعلم بها، والليل إذا يغشاها، يغشى الشمس فيغطي ضوءها، أو الآفاق، أو الأرض. ولما كانت واوات العطف نوائب للواو الأولى القسمية الجارة بنفسها النائبة مناب فعل القسم، من حيث استلزمت طرحه معها، ربطنا المجرورات والظروف بالمجرور والظرف المتقدمين ربطا، ربط الواو ولما بعدها في قولك ضرب زيد عمرا وبكر خالدا على الفاعل والمفعول من غير عطف على عاملين مختلفين. والسماء وما بناها، ومن بناها، وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصية، كأنه قيل والشيء القادر الذي بناها، ودل على وجوده وكمال قدرته بناؤها، ولذلك أفرد ذكره. وكذا الكلام في قوله والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، وجعل الماءات مصدرية يجرد الفعل عن الفاعل، ويخل بنظم قوله فألهمها، فجورها وتقواها بقوله وما سواها إلا أن يضمر فيها اسم الله للعلم به، وتنكير نفس للتكثير كما في قوله علمت نفس أو للتعظيم، والمراد نفس آدم. وإلهام الفجور والتقوى إفهامها وتعريف حالهما أو التمكين من الإتيان بهما. قد أفلح من زكاها، أنماها بالعلم والعمل جواب القسم، وحذف اللام للطول أو وحذف اللام للطول كأنه لما أراد به الحف على تكميل النفس والمبالغة فيه أقسم عليه بما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكمال صفاته الذي هو أقصى درجات القوة النظرية، ويذكرهم عظائم آلائه ليحئلهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي هو منتهى كمالات القوة العملية، وقيل هو استطراد بذكر بعض أحوال النفس، والجواب محذوف تقديره لن يدمدمن الله على كفار مكة لتكذيبهم رسوله صلى الله عليه وسلم كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحا عليه الصلاة والسلام. وقد خاب من دساها، تقصها وأخفاها بالجهالة والفسوق، وأصل دس دسس كتقضى وتقضض. كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانها أو بما أوعدت به من عذابها ذي الطغوى كقوله تعالى فأهلكوا بالطاغية، وأصله طغياها، وإنما قلبت ياؤها واو تفرقة بين الاسم والصفة، وقرئ بالضم كالرجعة إذ انبعث أشقاها، حين قام ظرف لكذبت أو طغوى أشقاها أشقى ثمود، وهو قدار بن سالف أو هو ومن مالأه على قتل الناقة. فإن أفعل التفضيل إذا أضفته صلح للواحد والجمع، وفضل شقاوتهم لتوليهم العقر، فقال لهم رسول الله ناقة الله، أي ذروا ناقة الله، احذروا عقرها وسقياها فلا تذودوها عنها. فكذبوه فيما حذرهم منه من حلول العذاب إن فعلوا، فعقروها فدمدم عليهم ربهم فأطبق عليهم العذاب، وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة إذا ألبسها الشحم بذنبهم بسببه فسواها، فسوت دمدمة بينهم أو عليهم، فلم يفلت منها صغير ولا كبير أو ثمودا بالإهلاك، ولا يخاف عقباها أي عاقبة الدمدمة أو عاقبة هلاك ثمود وتبعتها، فيبقى بعض الإبقاء والواو للحال، وقرأ نافع وابن عامر فلا على العطف عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الشمس فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر، حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. سورة الشمس سورة مكية تخاطب أهل مكة وتأمرهم بعد قسم الله عز وجل بأقسام متعددة بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وإنما عليهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر يحدث بهم كما حدث بأقوام سابقة، وذكرهم ربنا عز وجل بقوم ثمود وناقة صالح إلى غير ذلك بما حدث لهم، فإذا لم تمتثلوا فيحدث لكم ما حدث لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسام متتالية يقسم الله تبارك وتعالى فيها، ولله عز وجل كما كررنا كثيرا أن يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. أما نحن معاشر المسلمين فلا يحق لنا أن نقسم إلا بالله تبارك وتعالى، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بدأ الله عز وجل بالقسم فقال والشمس وضحاها. لقد أقسم الله عز وجل بهذا الكوكب العظيم الذي بطلوعه يظهر النهار في كل يوم من أيام الدنيا ويظهر ضوءه فيعم الأفق ويستفيد الناس منه، فينبت الزرع وتسير الحياة في الكون، وهكذا إن الشمس آية من آيات الله عز وجل. وإن وقت الضحى وقت مبارك جعله الله عز وجل، سن لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي صلاة الضحى، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتركها في حضر ولا في سفر، حتى كان يصلي غالبا 8 ركعات صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قد أقسم بهذا الوقت، الوقت الذي يعني تبرز الشمس فيه وتتضح تماما للناظرين. وإن هذا الوقت ربما يختلف تدريجيا، فوقت الضحى بعد شروق الشمس بدقائق بعد ذلك تأخذ الوقت تدريجيا حتى تصبح الشمس في كبير السماء، فينتهي وقت الضحى ويصبح الوقت المحرم في الصلاة عندما تكون الصلاة في كبير السماء. فخمس صلوات 5 أوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي بها. 3 أوقات تتعلق بالشمس، حين شروقها وحينما تكون عمودية يعني على الأرض لا ظل للشاخص فيها، وحين غروبها، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد أداء صلاة العصر حتى تغرب الشمس. أقسم الله عز وجل بهذا الوقت الذي يمتد امتداد النهار حتى يكاد ينتصف النهار. ثم أقسم الله عز وجل بآية أخرى، والقمر إذا تلاها، وكأنه يقول وأقسم بالقمر الذي يتلو طلوعه طلوع الشمس، إنما يأتي ويستدير ويصبح بدرا وهكذا ويكمل نوره ويصبح آية من آيات الله تبارك وتعالى، يهتدي به السالكون في الليل ويستضيئون بضوئه. وربنا تبارك وتعالى القادر على كل كل شيء الذي جعل من هذا القمر أهلة ومن هذه الأهلة مواقيت. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج والقمر إذا تلاها والنهار إذا تتجلى الشمس بعد ذلك على النهار وبعد ذلك يصبح الضياء. ومع هذا إنما الأرض يتضح العمل بها والسير بها، فإن الحياة إنما تكون في النهار. فالله عز وجل جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا، ثم أقسم بالليل فقال والليل إذا يغشاها. عند ذلك يغشى الليل ضوء الشمس أو الآفاق إلى غير ذلك، فيكون الليل ويكون هنالك السبات ويكون هنالك الراحة. فإن الإنسان لا يستطيع أن يستمر هكذا في العمل، بل عليه أن يستريح ليجدد العمل من جديد وليقوم إلى خلق جديد وفجر جديد ويوم جديد، فيقوم ليبدأ يومه بصلاة الفجر متوكلا على الله قائما بكل عمل أمره الله سبحانه وتعالى إياه. فانظر إلى هذه الأقسام المتتالية، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. كأن الله يقول أقسم بالشمس وأقسم بضحاها ويقسم بالقمر كذلك إذا تلاها، ويقسم بالنهار إذا جلاها، ويقسم بالليل إذا يغشاها، ويقسم بالسماء وما بناها، إلى غير ذلك من الأشياء المتكررة، كما نقول في اللغة العربية ضرب زيد عمرا وخالد بكرا. معنى ذلك عندما أقول ضرب زيد عمرا معنى زيد فاعل وعمرا مفعول، وخالد بكرا أي وضرب خالد بكرا، وهكذا. إن العامل يتكرر بالذهن ولكن دون أن يلتفظ به. ثم قال تعالى والسماء وما بناها. هذه السماء، هذه التي رفعها الله عز وجل بغير عمد. وربما يتصور بعض الناس لماذا لم يقل ربنا عز وجل والسماء ومن بناها. نعم، لماذا قال وما بناها؟ إنما آثر الله عز وجل معنى الوصفية بها، ومعنى الوصفية يأتي بلفظ ما، أما من فقط يأتي بمعنى الخالقية لها، فالله خلقها والله على كل شيء قدير. كأن الله عز وجل يبين لنا من خلال لفظة ما والسماء وما بناها معنى ذلك. الله عز وجل كأنه يقول والشيء القادر على بنائها. الشيء القادر إذن الدال على وجوده، الدال على كمال قدرته، فهذا يدل على هذا الوصف. لذلك قال تعالى والسماء وما بناها. أي بناء هذا بغير عمل؟ هذه السماء التي هي متماسكة القوية التي لا يستطيع جن ولا إنس أن يخترقها، والسماء وما بناها التي لا تحتاج إلى عمد، إنما يمسكها الله تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لذلك الله عز وجل هو الباني لها وهو الخالق لها وهو على كل شيء قدير. والأرض وما طحاها، إذن الأرض وما طحاها معنى ذلك في هذا الأمر الأرض التي مهدها والأرض التي إنما جعلها صالحة. هذه الأرض صالحة لماذا؟ صالحة للبناء، صالحة للزراعة، صالحة للمشي، صالحة للاعتبار، صالحة للانتقال من مكان إلى آخر. هذه الأرض التي ثبتها الله عز وجل بالجبال الرواسي، هذه الأرض التي أكرم الله تبارك وتعالى هذا الإنسان عندما جعل وجوده فيها من آدم عليه السلام وإلى أن ينتهي هذا العالم وإلى أن تقوم القيامة. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فإنك أيضا ترى أن الله تبارك وتعالى عندما ذكر هذه النفس البشرية، هذه النفس العظيمة التي نفخ الله عز وجل فيها الروح بروح أبيها آدم، هذا الشخص الذي خلقه الله والذي أمر الملائكة وإبليس أن يسجدوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وقد يقول قائل إن إبليس لم يتوجه الخطاب له، وهذا قول الجهال بالنسبة لهذا القول، فإن الله عز وجل إنما قال لإبليس على انفراد ليتقوم الحجة عليه، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ ونفس وما سواها. يقسم الله بالنفس الأولى ويقسم بكل نفس خلقها الله عز وجل. وإن التنكير إنما يدل على التعدد والتكثير، فكأن الله يقسم بكل مخلوقاته بقدرته على ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى بين هذه النفس البشرية كما جاء في الآية السابقة عندما بين الله عز وجل كيف هداه النجدين طريق الخير وطريق الشر. هنا قال فألهمها فجورها وتقواها. ألهم الله تبارك وتعالى النفس البشرية عندما بين أعطاها العقل وأعطاها الطريق السليم وأنزل عليها الكتب وأرسل الرسل وبين طريق الخير والشر وبين طريق الدنيا وما تؤول إليه والآخرة وما يبقى فيها. ألهمها فجورها وتقواها. علمت هذه النفس نفس آدم وما جرى بعد ذلك، علمت طريق الخير وعلمت طريق الشر، علمت الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى. فلأهل الحق مذهب ولأهل السوء مذهب، فأي مذهب تمشي فيه هذه النفس البشرية فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال تعالى قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها، التزكية في الحقيقة النماء، ومنه الزكاة. فإن الإنسان إذا زكى ماله فإنما ينميه، والله عز وجل يضع الخير والبركة فيه. قد أفلح من زكاها، لكن النفس البشرية بأي شيء تنمى؟ إنما تنمى بالعلم، والعلم الذي يتبعه العمل الصالح. فلذلك الله عز وجل يحثنا على تكميل نفوسنا، ولذلك أقسم الله عز وجل بما يدل على العلم وبما يدل على الصانع وبما يدل على القدرة وبما يدل على آلائه سبحانه وتعالى وعلى شكر نعمائه وبما يدل على منتهى كمالات القوة العملية. لذلك ربنا عز وجل قال فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في المقابل وقد خاب من دساها، يعني إنما جعلها جاهلة، جعلها فاسقة، جعلها بعيدة مهلكة بسبب السوء التي تقوم فيه. ومع هذا فإن هذا كأن سائلا يسأل أين الجواب من هذه الأقسام، لأن لكل قسم جواب، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. كأن الله عز وجل هنا عندما قال وقد خاب من دساها، كأن الجواب المقدر يا أهل مكة، إن لم تطيعوا الله وإن لم تسيروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدمدمن الله عليكم يا أهل مكة كما دمدم على المثل الآتي إليكم كذبت ثمود بطغواها. هذا إذن معنى هذا الجواب، إذن وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، هذه القبيلة التي أرسل الله سبحانه وتعالى لها نبيا من الأنبياء، هذه القبيلة التي أرسل الله سبحانه وتعالى لها آية من الآيات، ماذا فعلت هذه القبيلة؟ إنما كان يدعوها صالح، يدعوها إلى الله تبارك وتعالى، ولكنها تزداد طغيانا وتزداد بعدا عن الله تبارك وتعالى، حتى طلبوا من سيدنا صالح أن يجعل من هذه الصخرة ناقة عظيمة جدا. تعجب منهم كل هذه الآيات التي يذكرها الله عز وجل، وفوق ذلك تطلبون ذلك الأمر. فعندما تكلم مع سيدنا جبريل فبين له سيدنا جبريل أن الله على كل شيء قدير، قم أنت فصلي لله تبارك وتعالى ركعتين واطلب هذا الطلب من ربك تبارك وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لك ويجعل لك هذا آية من آياته. فقام سيدنا صالح فصلى لله عز وجل ركعتين، ثم سأل الله عز وجل، فاجتمع قومه فنادى تلك الصخرة فإذا هي ناقة عشراء، وخرج معها فصيلها. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ ربنا عز وجل هنا طوى القصة وقد ذكرت في مكان آخر. إذن وقد خاب من دساها، خاب كل إنسان دنس هذه النفس البشرية. مثال ذلك كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، هذه الناقة التي كانت لها لبن عظيم يشربون من لبنها في كل يوم، وتشرب الماء، ترد الماء في يوم ويردون الماء في يوم، جعلها آية. نعم، هذه الآية آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، ولكن المطلوب منهم حافظوا على هذه الناقة، لا تخونوا الله والرسول، إنما عليكم دائما أن تنظروا بأنكم طلبتم شيئا وأجبتم عليه، ومن طلب الشيء وأجيب له فعليه أن يؤمن بالله وأن يؤمن برسول الله، وأن لا يجعل تلك النعمة نقمة. فماذا فعلوا هؤلاء؟ اجتمعوا مع بعضهم البعض، ولكن من يفعل ذلك؟ ما وجدوا شيئا أفضل من أن يستمعوا على باطل، هذا الاستماع سنعقر هذه الناقة، ناقة تعطيكم من اللبن في كل يوم ما يكفيكم. إذن آية من آيات الله عز وجل اختبركم الله فقط في شربها، تشرب يوما وتشربون أنتم يوما، حتى قال لهم رسول الله صالح ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله، ذروا ناقة الله، لا تعخروا ناقة الله، لا تبعدوها عن سقياها. كانت النتيجة شيء واحد، فكذبوه، كذبوا صالحا. لم يستجيبوا لما حذرهم الله وحذرهم رسول الله بفعلهم. الحقيقة عقرها واحد، عقرها الأشقى، لكن لما كان القوم جميعا يتوافقون ويوافقون ذلك الشقي، فنسب الله عز وجل كل ذلك الذنب لهم. ماذا قال؟ فكذبوه، كذبوا صالحا. ما قال فعقرها الأشقى، ماذا قال؟ فعقروها. كأن كل واحد منهم حمل سكينا وعقر تلك الناقة. قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أطبق الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب. نعم، بسبب ماذا؟ بسبب مخالفتهم لأمر الله تبارك وتعالى. لم يفلت من ذلك صغير ولا كبير إلا أهلكه الله تبارك وتعالى. إذن هذه الدمدمة، هذا العذاب الذي كان عليهم، كان عبرة لمن يعتبر. وكأن الله عز وجل يقول لأهل مكة انظروا إلى صالح إنه منكم قريب، إنكم تمرون على ديارهم وتعرفون ما حدث لهم، وإياكم أن تفعلوا شيئا يغضب به الله عليكم كما غضب الله على قوم ثمود، على قوم صالح. ماذا حدثت لهم؟ انظروا إلى عاقبتهم وانظروا إلى هلاكهم، فإياكم أن تفعلوا كفعلهم. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. عندما تسوى بلد بأسرها من أولها، أيضا سوى الدمدمة بينهم. لم يفلت من ذلك كبير ولا صغير، العاقبة للجميع تماما. فنسأل الله عز وجل، حتى قال ربنا ولا يخاف عقباها، أي عاقبة الدمدمة أو عاقبة هلاك ثمود أو التبعة التي تكون بعد ذلك. فنسأل الله عز وجل، اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زكاة أنفسنا وتقواها، أنت وليها وأنت مولاها وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.